السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نواصل في هذا المجلس شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب المواريث أو الفرائض. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. قال: رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر، وأعله النسائي والصواب وقفه على عمر، والصواب وقفه على عمر. أولا، قول الحافظ رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا يعني إسناد مشهور في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. إذن هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وعمر بن شعيب هذا صدوق في هذا الإسناد يروي عن أبيه، وأبوه هو من يا جماعة؟ من هو أبوه؟ هو شعيب ابن محمد، هو شعيب ابن محمد. إذن فالضمير في قوله عن أبيه يعود على عمرو، يعني أبي عمرو، الضمير في أبيه يعود على عمرو. إذن فعمر يروي في هذا الإسناد عن أبيه شعيب، وأبوه شعيب بن محمد صدوق أيضا، أبوه شعيب بن محمد صدوق أيضا. وأما قوله عن جده، عن جده فاختلف العلماء، هل الضمير الذي في جده يعود على عمرو أم يعود على شعيب؟ لأن الضمير الأول كما قلنا يعود على عمرو، عن عمر ابن شعيب عن أبيه، يعني عن أبي عمرو. ولكن الضمير الثاني الذي في الجد اختلف العلماء، هل يعود على عمر الراوي الأول أم أنه يعود إلى شعيب الذي هو والد عمرو؟ اختلف العلماء في ذلك. والصواب أن هذا الضمير الثاني لا يعود على عمرو، وإنما يعود على شعيب عن جده، أي عن جد شعيب. وشعيب كما قلنا هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. إذن فجده هو من يا جماعة؟ هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي المعروف المشهور، أحد العبادلة الأربعة. إذن فالصواب في هذا الضمير أنه يعود على شعيب، هذا هو الصواب. لهذا الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال يعني تطرق لهذا الخلاف وتكلم عنه بالتفصيل، ورجح بأن الضمير في قوله عن جده لا يعود على عمر ابن شعيب وإنما يعود إلى شعيب. إذن فهذا الإسناد هو عمر ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، الجد هو عبد الله بن عمر بن العاص. ولهذا فالصحيح والصواب أن هذا الإسناد إسناد متصل. وشعيب سمع من جده عبد الله بن عمر بن العاص، ولهذا يعني هذا الإسناد يعني الصواب فيه أنه يعني إسناد يعني ثابت، أنه إسناد ثابت متصل. ولذلك فإذا صح الإسناد إلى عمر، إذا صح الإسناد إلى عمر بن شعيب فيحكم على هذا الإسناد بأنه إسناد ثابت وقوي. واضح؟ طيب، إذن فصحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن العاص، وهو صحابي معروف مشهور، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو كثير الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بأوصاف تدل على يعني جلالته. ولهذا قال الذهبي في وصفه، قال: الإمام الحبر يعني العالم العابد، قال: له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، قال: حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما يعني كثيرا، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 63 هجرية، وقيل توفي سنة 65 هجرية. هذا تعريف بصحابي الحديث. أما ما يتعلق بالتخريج فذكر الحافظ رحمه الله بأن الحديث رواه النسائي، والنسائي لم يرويه في مجتباه في سننه، وإنما رواه في سننه الكبرى. إذن فالحديث رواه النسائي في سننه الكبرى، ورواه البيهقي أيضا، عفوا، رواه الدارقطني أيضا في سننه كما ذكر الحافظ، ورواه أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبرى. وهذا الحديث من رواية إسماعيل، يعني هؤلاء كلهم رووه يعني من رواية إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد فيه ضعف، لأن إسماعيل ابن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين. إسماعيل بن عياش الحمصي يعني إذا روى عن شامي فحديثه صحيح، وأما إن روى عن غير الشاميين فحديثه ضعيف، فهو يضبط حديث أهل بلده ولا يضبط حديث أهل غير بلده. وابن جريج طبعا مكي، عبد العزيز بن جريج مكي. إذن فرواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج فيها ضعف، ولكن إسماعيل بن عياش لم ينفرد برواية هذا الحديث، بل توبع يعني تابعه سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، وسليمان بن موسى هذا فيه ضعف ولكنه يصلح في المتابعات. وحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده له شواهد كثيرة. من شواهده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. وحديث أبي هريرة رواه الإمام النسائي في سننه الكبرى، ورواه البيهقي في سننه الكبرى أيضا، ولكن في سنده إسحاق ابن أبي فروة، إسحاق ابن أبي فروة. إسحاق هذا الإمام النسائي رحمه الله يقول هو متروك، وإذا قلنا عنه متروك فمعنى ذلك أن روايته ضعيفة جدا ولا يصلح في الشواهد، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أن إسحاق ابن أبي فروة هذا ضعيف، ولكنه لا يصل إلى حد الترك، هو ضعيف صحيح أنه ضعيف، ولكن ليس يعني متروكا، ليس متروكا. ولهذا الحافظ في التقريب يعني لما لخص أقوال العلماء فيه قال صدوق عن ابن أبي فروة هذا، قال صدوق كف يعني أصيب بالعمى في آخر عمره، قال فكف فساء حفظه، فساء حفظه. إذن فمثله يعني يصلح في الشواهد والمتابعات. هناك شاهد آخر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه. وهذا الشاهد رواه البيهقي في سننه وغيره، وفي سنده ضعف أيضا. من شواهده أيضا ما رواه الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند عن عمرو بن شعيب عن عمر، عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء. وهذا السند فيه ضعف لانقطاعه بين عمر بن شعيب وعمر، بين عمر بن شعيب وعمر. وعمر بن شعيب إنما يعني سمع هذا الحديث من مجاهد، سمع هذا الحديث من مجاهد ابن جبر، ومجاهد أيضا يعني روايته عن عمر مرسلة. وروى الإمام أحمد من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قال، إذن يكون هذا الحديث موقوفا ليس مرفوعا، أن عمر قال: لا يرث القاتل. ولكن حتى هذا الموقوف في سنده ضعف، لأن حجاج هو حجاج ابن أرطاة، وفيه ضعف، وفيه ضعف. إذن فالحاصل، الحاصل أن هذه الروايات، هذه الرواية عن عمرو بن شعيب، تلاحظون عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب يروي هذا الحديث ليس لقاتل شيء، عمرو بن شعيب يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد المعروف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أورده الحافظ، ثم يروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن عمر مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا، ثم في رواية ثالثة يعني يروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن مجاهد عن عمر مرفوعا، وهناك رواية رابعة يروي هذا الحديث عن عمر ولكنه موقوف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر موقوف. فيعني اختلاف هذه الروايات يعني جعلت يعني بعض العلماء يعني يطعنون في رواية عمرو بن شعيب لهذا الحديث، فضعفوا يعني ضعفوا هذا الحديث. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يبعد، لا يبعد أن يكون عمر بن شعيب يعني له جميع هذه الروايات، له كل هذه الروايات، وأن ليكون هذا ليس يعني من قبيل اضطرابه هو، لا، قد يكون حفظ كل هذه الروايات وأداها أداها كما سمعها وكما حفظها. فهو واسع الرواية، يعني عمرو بن شعيب يعني واسع الرواية، واضح. ف يعني لا يبعد أن يكون يعني سمع كل ذلك، ويحكم على كل رواية يعني بحسبها. فالرواية الأولى كما قلنا يعني سندها يعني يتقوى بالمتابعات، يعني في الإسناد إسماعيل بن عياش يعني فيه ضعف، ولكنه توبع على الرواية الأولى اللي هي عن عمرو بن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ف يعني يحكم على كل رواية بما تستحق. ثم في النهاية يقال يعني لو فرضنا بأن عمرو بن شعيب اضطرب في رواية هذا الحديث ولم يضبط، وأن هذا الاختلاف لكونه لم يضبط يعني رواية هذا الحديث، فيقال بأن الحديث له شواهد يتقوى بها. فمر معنا يعني حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، بالإضافة إلى الحديث الأصلي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهناك أيضا يعني مرسل يعني صحيح عندنا أيضا يعني شاهد آخر، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب، وهو من كبار التابعين، عن سعيد ابن المسيب أنه قال مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئا. وهذا مرسل صحيح، يعني هو ضعيف لإرساله ولكنه صحيح إلى مرسله. يبقى فقط أن يقال يعني قول الراوي من السنة كذا، الأصل أن يحمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أن يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فحينئذ يكون هذا الأثر يعني هو مرسل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلح في الشواهد. ولكن يخشى أن يكون مقصود سعيد بن المسيب بالسنة هنا هي سنة الخلفاء، لأنه جاء روي عن عمر أنه يعني قال هذا الكلام ليس للقاتل من الميراث شيء، فيخشى أن يكون مقصود يعني ابن المسيب بالسنة هنا يعني سنة الخلفاء الراشدين ومنهم عمر رضي الله عنه. على كل حال يعني هو شاهد يعني يضم إلى الشواهد السابقة. فخلاصة يعني هذا التخريج أن هذا الحديث يعني حديث ثابت لما له من المتابعات والشواهد، إذن فهو حديث يعني ثابت وصحيح، وقد يعني صحح هذا الحديث وقواه غير واحد من أهل العلم، ومنهم كما ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه. طيب ننتقل الآن إلى مسائل الحديث. طبعا شرح الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل من الميراث شيء. فلو أن شخصا مثلا قتل أباه، وهذا الولد الابن يعني كان في الأصل من الورث، يعني لو مات أبوه ولم يكن هو من قتله لورث، ولكن ما دام أنه هو من قتل فإنه لا يستحق من ميراث والده شيئا، كما جاء في هذه الأحاديث. ننتقل كما قلت إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى ذهب عامة أهل العلم إلى أن القتل مانع من موانع الإرث، ولهذا الحافظ أورده في هذا الباب، باب الفرائض، لأن الحديث يدل على أن القتل مانع من موانع الإرث، وهذا الذي عليه عامة العلماء. وخلف في ذلك يعني بعض السلف وبعض العلماء، ولكن العلماء اعتبروا هذا الخلاف شذوذاً، يعني ورثوا القاتل مطلقا حتى في قتل العمد، وهذا يعني شذوذ. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: أجمع أهل العلم، قال أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد، على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا. يعني لو أن القاتل قتل قريبه عمدا وهو من ورثته فهذا القتل يمنع، يمنعه من الإرث. يقول: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا. يقول: إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير، يعني سعيد بن جبير، أنهما ورثاه، أنهما ورثاه. قال: ولا تعويل على هذا القول لشذوذه. قال ابن قدامة: وهو رأي الخوارج، يعني توريث القاتل لمقتوله ورأي الخوارج، ورأي الخوارج الذين يأخذون بظاهر القرآن دون أن يلتفتوا إلى ما يفسر ذلك القرآن من السنة، هذا مذهب للخوارج معروف. قال: وهو رأي الخوارج. قال المهم، قال: ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. انتهى، أنا اختصرت طبعا الكلام اختصارا. المهم أن عامة أهل العلم على أن القتل، على أن القتل يعد مانعا من موارث، من موانع الإرث. المسألة الثانية: ما هو القتل الذي يمنع من الإرث؟ ما هو القتل؟ لأن القتل أنواع، القتل أنواع، فما هو القتل الذي يمنع من الإرث؟ أقول: اختلف العلماء في ذلك على أقوال، اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول وهو مذهب الشافعية أن جميع أنواع القتل تمنع من الميراث، جميع أنواع القتل تمنع من الميراث، حتى لو كان قتلا بحق، حتى لو كان قتلا بحق فإنه يمنع من الميراث. والقتل ممكن أن يكون بحق يا جماعة، طبعا قد يكون القتل بحق. لو أن شخصا مثلا، لو أن شخصا أصاب حد قتل، لو أن شخصا أصاب حد قتل مثلا رجل قتل رجل آخر عمدا، فحده ماذا يا جماعة؟ القصاص، أن يقتل. الأهل تاع المقتول ما سمحوش، إذن يقتل. لو كان الجلاد يعني اللي قطع الرقاب في القصاص، لو كان الجلاد هو ابن هذا القاتل، لو كان الجلاد هو ابن هذا القاتل فدعاه القاضي قال له: أروح أقتل القاتل هذا. والقاتل هذا هو من للجلاد يا جماعة؟ أبوه. لو قتله، هذا قتل بحق ولا بغير حق؟ هذا قتل بحق، هذا يقيم حد الله، صح ولا لا؟ لو قتله، لو الابن هو من طبق هذا الحد في أبيه، فعند الشافعية لا يرث. واضح؟ فعند الشافعية لا يرث، فعند الشافعية جميع أنواع القتل تمنع ماذا؟ من الميراث، تمنع من الميراث. واضح؟ إذن هذا هو المذهب الأول اللي هو مذهب الشافعية. المذهب الثاني وهو مذهب جماهير العلماء أن الذي يمنع من الميراث هو قتل العمد، هو قتل العمد فقط، فقتل العمد هو الذي يمنع من الميراث. وأما قتل الخطأ، وأما قتل عفوا، القول الثاني أنا قلت هو قول، نعم هو قول أكثر العلماء، هو قول أكثر العلماء، لأنه مذهب الحنفية والشافعية طبعا، الشافعية لأنهم يعني جعلوا جميع أنواع القتل مانعة، والحنابل. طيب، قول جماهير العلماء أن القتل الذي يمنع من الإرث هو قتل الخطأ وقتل العمد. أنا غلطت من قبيلة أجمع، صحيح هو ذلك الذي عليه أكثر العلماء، أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل العمد والخطأ، هو قتل العمد والخطأ، وأما إن كان بحق فإنه لا يمنع من الميراث. واضح؟ هذا هو الفرق بين هذا القول والقول السابق. القول السابق جعلوا حتى القتل بحق مانع من الميراث، ولكن جماهير العلماء قالوا لا، القتل إذا كان بحق فلا يمنع من الميراث. ما هو القتل مانع من الميراث؟ قالوا هو القتل بغير حق، سواء كان عمدا أو خطأ. واضح يا جماعة؟ سواء كان عمدا أو خطأ، إذا كان القتل بغير حق فإنه يمنع من الميراث، سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ. وأما إن كان قتلا، وأما إن كان قتلا ماذا؟ إن كان قتلا بحق فإنه لا يمنع ماذا؟ من الميراث، إلا عند الشافعية. واضح؟ إلا عند الشافعية. فالشافعية على القول الأول كما سبق، يعني يجعلون حتى قتل القريب لقريبه بحق فإنه يمنع من الميراث. إذن فالشافعية يوافقون الجمهور فيما يتعلق بقتل الخطأ. الشافعية وافقوا الجمهور في قتل الخطأ، فإنهم ماذا؟ يجعلون قتل الخطأ مانعا كالجمهور، قتل الخطأ مانعا. والجمهور خالفوا الشافعية في إخراج ماذا؟ القتل بحق. فالشافعية عندهم القتل بحق يمنع من الميراث، وأما الجمهور يقولون لا يمنع من الميراث القتل إذا كان بحق، كالقتل في الحدود ونحو ذلك فإنه لا يمنع ماذا؟ من الميراث. طيب، هذا القول الثاني. القول الثالث والأخير اللي هو مذهب المالكية، اللي هو مذهب المالكية. المالكية طبعا في القتل بحق هم كالجمهور، طبعا القتل بحق مثل الجمهور، إذا كان القتل بحق فإنه لا يمنع، لا يمنع من الميراث. طيب، في العمد أيضا، العمد قولهم كقول عامة أهل العلم. احنا قلنا عامة أهل العلم على أن القتل بعمد يمنع من الميراث. في قتل الخطأ، في قتل الخطأ المالكية عندهم تفصيل، المالكية عندهم تفصيل، يقولون الوارث إذا قتل مورثه بالخطأ، إذا قتل مورثه بالخطأ فإنه يرث ماله، يرث ماله، ولكنه لا يرث من ماذا يا جماعة؟ من ديته، يعني لا يرث من الدية، وأما من المال فإنه ماذا؟ فإنه يرث. إذن فعلى هذا يعني يكون المالكية قد خالفوا جماهير العلماء في قتل الخطأ، في قتل الخطأ، حيث ذهبوا إلى أن يعني قتل الخطأ لا يمنع من إرث المال، لا يمنع من إرث المال، وإنما يمنع من إرث ماذا؟ الدية. واضح؟ لا يمنع من إرث الدية، لأنه في قتل الخطأ الدية تدفعها العاقل، الدية تدفعها العاقل، وبالتالي فإذا دفعت الدية عفوا إذا دفعت العاقلة الدية في قتل الخطأ وكان القاتل والدية طبعا تعطى للورثة لورثة المقتول، والابن هو أحد الورث، ولكن ما دام أنه هو القاتل فإنه لا يرث من الدية، باقي الورث يرثون من الدية، وأما هذا القاتل فلا يرث ماذا من دية قريبه لأنه هو من قتله، واضح؟ ولكنه يرث ماذا؟ يرث من ماله. إذن يعني هذا يعني هو يعني أو هي أقوال، يعني هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة. والذي يظهر يعني رجحانه وموافقته يعني للنصوص التي جاءت في هذا الباب أن قتل الخطأ كقتل العمد، أن قتل الخطأ كقتل العمد يمنع من الميراث، يمنع من الميراث لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء من الميراث. إذن فهو حديث عام، حديث عام لم يفرق بين قتل عمد وقتل خطأ. إذن فقتل الخطأ مانع من موانع الميراث، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القتل إذا كان بحق فإنه لا يمنع من الميراث، فإنه لا يمنع من الميراث القتل إذا كان بحق، إذا القريب قتل قريبه يعني في حد من حدود الله ونحو ذلك فإن هذا القتل لا يمنع من الميراث لأنه قتل بحق، لأنه قتل بحق، فلا وجه لمعاقبة القاتل بمنعه من الميراث. فهذا الذي يعني يظهر يعني رجحانه في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة، ما هي الحكمة من منع القاتل من الميراث؟ ما هي الحكمة من منع القاتل من الميراث؟ الحكمة طبعا واضحة وظاهرة، لأن لو لم يعني يكن هذا الحكم لبادر الناس، لبادر الناس إلى قتل أقاربهم، يعني لو كان القتل لا يمنع من الميراث وكان الشخص مثلا له يعني قريب غني وهو من ورثته فقد يتسبب في قتله يعني طمعا في تعجيل ميراثه، فيعني جاء هذا التشريع لسد هذا الباب، لسد هذا الباب. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني في بيان الحكمة من منع القاتل من الميراث قال لأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، لأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، ولأن الوارث ربما استعجل موت موروثه ليأخذ ما له. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة التي بعد ذلك، هذا الحديث، هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل من الميراث شيء، يعني أخذ العلماء منه قاعدة فقهية وهي قولهم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلو أن شخصا قتل قريبه وهو من ورثته فإنه يمنع من الإرث لأنه بقتله هذا استعجل الإرث قبل أوانه، استعجل الإرث قبل أوانه فيعاقب بالحرمان من هذا الإرث. إذن القاعدة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه يعني قبل موعده ووقته عوقب بحرمانه، ومن أدلته يعني من أدلة هذه القاعدة هذا الحديث، هذا الحديث. وهذه القاعدة يعني تندرج يعني تحتها يعني مسائل يعني فقهية عديدة، تندرج تحتها مسائل فقهية عديدة. من المسائل التي أوردها العلماء تحت هذه القاعدة مسألة من غل من المغنم، يعني لو أن مجاهدا ومقاتلا سرق من الغنيمة فإنه يحرم من تلك الغنيمة، يحرم يعني لا يعطى سهمه من الغنيمة لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، فيعاقب ماذا؟ بحرمانه. وإن كان طبعا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، يعني القواعد هذه يعني لما يمثل لها العلماء فهذا لا يعني أن المثال يعني مما أجمع عليه العلماء، لا، فهذا المثال بالذات فيه خلاف من العلماء، من قال إذا غل الشخص من المغنم فإنه يعاقب، يعاقب قد تقطع يده إذا انطبقت عليه أحكام أحكام القطع، ولكنه يعطى حقه لأنه قاتل وجاهد، لماذا نمنعه من سهمه من الغنيم؟ المهم يعني بعض العلماء ذهبوا إلى يعني هذا القول عملا بالقاعدة، قالوا من غل من المغنم نحرمه من الغنيم عملا بهذه القاعدة. ولهذا أيضا لو أن امرأة وطئت أو تزوجت عبدا لها، لو أن امرأة وطئت أو تزوجت عبدا لها، يعني امرأة إذا كان عندها عبد، امرأة إذا عندها عبد لا يجوز طبعا لهذا العبد أن يطأه، بخلاف الصورة العكسية، يعني الرجل إذا كانت عنده أمة فالأمة تحل لسيدها كما قال تعالى أو ما ملكت أيمانكم، الرجل إذا كان عنده أمة فالأمة تحل لسيدها. ولكن لو كان العكس، امرأة عندها عبد فهي لا تحل له، فهي لا تحل له. ولذلك لو أنها مكنته منها فبعض العلماء قالوا يحرم عليها على التأبيد، يعني حتى غدوة من غدوة مثلا هو يولي حر ما يقدرش يتزوجها حتى لو أصبح حرا، فلا يمكن أن يتزوج، تحرم عليه على التأبيد. لماذا؟ قالوا إعمالا لهذه القاعدة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب ماذا؟ بحرمانه. ولهذا أيضا يعني من إعمال هذه القاعدة لو أن محرما ما مثلا صاد، لو أن شخصا محرما صاد صيدا، هل يحل له أن يأكل من هذا الصيد؟ لا يحل له أن يأكل من هذا الصيد، ما يقولش خلاص أنا ياك صيدت طفرت، لا تأكل منه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، إذن هذه كما قلت يعني قاعدة مستنبطة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ننتقل إلى حديث آخر، قال الحافظ رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصابته من كان. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. أولا صحابي هذا الحديث هو عمر بن الخطاب، الخليفة الراشد المعروف المشهور، وكانت وفاته سنة 23 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه النسائي ولكن في سننه الكبرى، يعني بالمناسبة يعني أحاديث الفرائض حديث الميراث الفرائض الإمام النسائي يعني عقد لها يعني فصلا في سننه الكبرى، كلها مخرجة في السنن الكبرى. طيب، فهذا الحديث خرجه في سننه الكبرى، ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في سننه الكبرى، كلهم يعني كل هؤلاء رووا هذا الحديث، حديث عمر، من طريق حسين ابن ذكوان المعلم، حسين ابن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن أبيه، عن جده، عن عمر. وهذا سند قوي كما سبق، احنا قلنا إذا ثبت وصح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فما بعد ذلك يعني ثابت، إذن فهو يعني حديث يعني ثابت وقوي، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وصححها، إذن فهو حديث ثابت. طيب، أما ما يتعلق بمتن الحديث، قال الحافظ: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز، أحرز بمعنى حاز وملك، ما أحرز بمعنى حاز وملك، الوالد أو الولد، الوالد أو الولد، يعني لو أن والدا أحرز مالا، لو أن والدا أحرز مالا فيرثه من؟ ولده وباقي ورثته، وباقي الورثة. أو العكس، لو أن ولدا أحرز مالا، ملك مالا، ومات هذا الولد وله والد فيرثه هذا الوالد. إذن هذا هو يعني معنى الحديث أو ظاهر الحديث، لأن الحديث يعني فسر بمعنى آخر كما سيأتي. طيب، إذن قال: ما أحرز الوالد أو الولد فهو، يعني بعد موت يعني أحدهما، فهو لعصابته، يعني لورثته، فهو لعصابته أي لورثته، من كان يعني أيا كان هذا الوارث، أيا كان هذا الوارث. إذن فهذا هو يعني معنى هذا الحديث في ظاهره، يعني لو يعني توقفنا عند ظاهر الحديث فنقول هذا الحديث يعني معناه أن الإنسان إذا أحرز مالا ومات فإنه يتركه لورثته ولعصبته، فيكون هذا الحديث بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته. إذن هذا هو يعني ظاهر يعني هذا الحديث، هذا هو يعني ظاهر هذا الحديث. ولكن هذا الحديث حمله كثير من العلماء والمحدثين على الإرث بالولاء، على الإرث بالولاء، وسيأتي يعني تعريف الولاء في مسائل الحديث. فكثير من العلماء حملوا هذا الحديث على الإرث بالولاء، يعني لو أن شخصا كان عبدا، لو أن شخصا كان عبدا وأعتقه إنسان، فولاؤه، ولاء هذا العبد لمعتقه، لمعتقه، وبالتالي فإذا مات هذا العبد بعدما صار حرا، لو مات هذا العبد بعدما صار حرا وترك مالا ولم يترك ورثة، فإن ماله يكون لمن يا جماعة؟ ها؟ لمولاه، لمن أعتقه، لمن أعتقه. فكثير من العلماء حملوا هذا الحديث على هذا المعنى، لأن عمر، طبعا الحديث هنا اختصره الحافظ رحمه الله، عمر يعني استدل بهذا الحديث على أن يعني المعتق إذا مات ولم يترك ورثة فماله لمعتقه. يعني عمر يعني استدل بهذا الحديث يعني في هذه الصورة بالذات، ولهذا كثير من العلماء فسروا هذا الحديث بهذا المعنى. ولهذا الإمام البيهقي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه الكبرى بوب له بقوله: باب من أحرز الميراث أحرز الولاء. باب من أحرز الميراث أحرز الولاء. وبوب له أبو داود بقوله: باب في الولاء. وبوب له ابن ماجه في سننه بقوله: باب ميراث الولاء. باب ميراث الولاء. إذن فحمل هؤلاء الحديث على هذا المعنى، قالوا بأن من كان له الولاء فهو الذي يرث، فهو الذي يستحق ماذا؟ يستحق الإرث، هو الذي يستحق الإرث، يعني إما هو أو عصابته كما سيأتي في المسائل. يعني هذا المولى الذي مات وليس له وارث يرثه معتقه أو عصابته. يعني إذا مات المعتق يعني الحق هذا ينتقل، يعني ينتقل إلى عصابة المعتق، يعني كما سيأتي في مسائل الحديث. طيب نذهب الآن إلى مسائل الحديث، نذهب الآن إلى مسائل الحديث. طبعا الحديث هذا يعني فيه مسائل تتعلق بالولاء، والولاء طبعا هو سبب من أسباب الإرث، الولاء سبب من أسباب الإرث، لأن أسباب الإرث هي الرحم، القرابة بالرحم، أو المصاهرة بالزواج، أو الولاء أو بالولاء. إذن فالحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الفرائض ليشير به إلى هذا السبب من أسباب الإرث، وهو الإرث بالولاء. إذن فأول مسألة من مسائل الحديث، من مسائل هذا الحديث، نقول فيها في هذا الحديث دليل، في هذا الحديث دليل على إثبات الإرث بالولاء، فيه دليل على إثبات الإرث بالولاء. ما معنى الولاء لغة وشرعا؟ الولاء في اللغة هو معنى يدل على القرب، هو معنى يدل على القرب وعلى الصداقة وعلى النصرة ونحو ذلك. يعني هذه أو بعض المعاني التي يعني تدل عليها هذه الكلمة، كلمة الولاء. إذا قلنا هذا ولي هذا أو مولى هذا، أي قريبه، صديقه، ناصره، مؤيده ونحو ذلك من المعاني، هذا يعني معناه في اللغة. وأما معناه عند الفقهاء قالوا الولاء هو اتصال، هو اتصال وارتباط بسبب العتق، هو اتصال وارتباط بسبب العتق. يعني لو أن شخصا كما ذكرت في المثال السابق، لو أن شخصا كان عبدا وجاء شخص آخر فأعتقه، فهذا العتق يسبب صلة بين هذين الشخصين، يسبب صلة، يسبب صلة بين هذين الشخصين، بين المعتق والمعتق. هذه الصلة يسميها الفقهاء ولاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من سماها بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم هو من سماها بذلك، كما في حديث عائشة لما اشترت بريرة وأعتقتها، قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث: وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. إذن لو أن شخصا أعتق عبدا فهذا العتق تترتب عليه هذه الصلة، هذه الصلة بين هذين الشخصين، وهذه الصلة تترتب عليها أحكام شرعية منها الإرث، تترتب عليها بعض الأحكام الشرعية منها ماذا؟ منها الإرث. إذن فيعني هذا الحديث من أدلة العلماء على إثبات الإرث بالولاء، على إثبات الإرث بالولاء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا أن له عليه الولاء، أن له عليه الولاء. قال: وأجمع أيضا على أن السيد يرث عتيقه، يرث عتيقه إذا مات جميع ماله، إذا لم يخلف وارثا سواه. انتهى كلام ابن قدامة بتصرف يسير. إذن ف يعني الولاء، الولاء هو سبب من أسباب الإرث باتفاق العلماء، بإجماع العلماء، الولاء سبب من أسباب الإرث بإجماع العلماء، بشرط طبعا كما سيأتي في المسألة الثالثة، بشرط أن لا يترك وارث. المسألة الثانية، المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، أن الولاء، أن الولاء يورث به من جانب واحد فقط، الولاء يورث به من جانب واحد، فالمعتق يرث المعتق، أما المعتق فلا يرث المعتق. واضح يا جماعة؟ لو أن سيدا أعتق عبده، لو أن سيدا أعتق عبده ثم مات هذا العبد المعتق وله مال وليس له ورثة، فمن الذي يرثه يا جماعة؟ سيده معتقه. ولكن لو حصل العكس، لو أن السيد هو الذي مات فهل يرثه المعتق؟ الجواب لا. إذن فالولاء يورث به من جانب واحد فقط، يورث به من جانب واحد فقط. هذا الذي عليه يعني عامة العلماء، وإن كان يعني بعضهم يعني خالف في ذلك، قال حتى المعتق قد يرث المعتق إذا لم يكن له ورثة، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المعتق هو صاحب النعمة، هو صاحب النعمة، هو من أعتق، هو لدار مزية، ولهذا الشرع أعطى هذه الميزة أنه يرث المعتق إذا لم يترك ورث، بخلاف المعتق ليس له يعني نعمة على المعتق حتى يرثه. ولهذا يعني هذا الولاء، هذا الولاء يسمى من أسمائه في عند الفقهاء ولاء النعمة، ولاء النعمة، لأن المعتق ينعم على المعتق فيعتقه. طيب، المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، أن الولاء يورث به بشرط ألا يترك المعتق وارثا، الولاء يورث به بشرط ألا يترك المعتق، يعني العبد المعتق يموت وله مال وليس له ورث، يعني لو كان له ورثة، لو كان هذا العبد المعتق كان له يعني ابن فيرثه ابنه، طبعا يرثه ابنه، لو كان له أب يرثه أبوه، لو كان له أخ يرثه أخوه، ولكن إذا مات هذا العبد المعتق وليس له وارث فحينئذ يرثه ماذا؟ يرثه معتقه. إذن فالولاء يورث به بهذا الشرط، بشرط أن لا يكون للمعتق من يرثه، يعني غير هذا السيد. طيب، المسألة الرابعة، الولاء مقدم على الرد وذوي الأرحام، الولاء مقدم على الرد وعلى ذوي الأرحام، يعني لو مات، لو مات شخص وله خال وله سيد اعتقه، شكون اللي يورث يا جماعة؟ السيد، يرثه السيد، لأن الخال ماشي من الورث. احنا قلنا الولاء يورث به بشرط عدم الورث، وهنا ينطبق الشرط. فهذا العبد مات وليس له ورث، والخال ليس وارثا. إذن فالسيد الإرث بالولاء مقدم على ذوي الأرحام، مقدم على ذوي الأرحام، وهو مقدم أيضا على الرد، هو مقدم أيضا على الرد. بمعنى أن هذا العبد الذي أعتق لو أنه مات وله ابنة فقط، وله ابنة فقط وسيد، فنقول البنت هنا تأخذ النصف فقط، لا نقول تأخذ النصف الأول بالميراث والنصف الثاني بالرد وليس للمعتق شيء، لا، الولاء مقدم على الرد. ما دام أنه يوجد معتق فلا رد على الوراء، على أصحاب الفروض، لا رد على أصحاب الفروض، لأن الولاء مقدم ماذا؟ على الرد. واضح يا جماعة؟ ما نحتاجوش سبور، وإن كان بعد قليل نفرون نحتاج سبور. طيب، المسألة الخامسة: الولاء لا يباع ولا يوهب. الولاء لا يباع، الولاء لا يباع، يعني ما يجوش مثلا لشخص، لشخص اعتق عبدا، لا يجوز لشخص مثلا اعتق عبدا ثم ذلك العبد بعدما صار حرا، يعني صار صاحب مال ولا تاجر كبير مثلا ولا عنده الدراهم كما يقولوا بالملاير، فلا يجوز لهذا السيد ان يذهب الى شخص اخر يقول واش رايك انا عندي ولاء على السيد هذا، تمالو كان يموت راح نورث منه فرتونه كما يقول، فما رايك ان ابيع لك هذا الولاء، اشريه عليا غدوه من غدوه، لو كان يموت انت اللي تورث. لا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. فالولاء لا يباع ولا يوهب، ولذلك ورد في ذلك حديث عن ابن عمر، يعني كنا تكلمنا عليه في باب البيوع يا جماعه ولا تشفوا، ها في كتاب البيوع، في اول كتاب البيوع مر معنا حديث ابن عمر ان الولاء لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. طيب، المسألة التي بعد ذلك، المسألة السادسة: أن الولاء سبب يورث به ولا يورث، يعني شوفوا الولاء لا يباع يعني بمال ولا يوهب أيضا، ما تقدرش تمدوا هبة، تمدوا هبة لشخص قال أنا لي ولاء على هذا الشخص فأهبه لفلان، لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. فالولاء لا يباع ولا يوهب. والولاء أيضا في هذه المسألة السادسة نقول الولاء أيضا لا يورث، وإنما هو سبب يورث به، ولكنه هو في حد ذاته لا يورث، هو في حد ذاته لا يورث. فمثلا، مثلا لو أن شخصا أعتق عبدا، لو أن شخصا أعتق عبدا ومات هذا المعتق، ومات هذا المعتق وكان لهذا المعتق مثلا بنت وأم وأخ، هنا ينسحق السبورة يا جماعة، صح تبعوا معي معليش. هذا المعتق مات، هذا المعتق مات وله بنت وله أم وله أخ، لو كان الولاء يورث، لو كان الولاء يورث لقلنا بأن ولاء هذا الشخص على ذلك المعتق نقسمه على ورثته، وكيف قسموه على الورثة كيفاش راح يكون يا جماعة؟ البنت شحال تدي؟ تدي نصف الولاء، الأم شحال تدي؟ تدي سدس الولاء، والأخ شحال يدي؟ يدي الباقي بالتعصيب، صح ولا لا؟ لو قسمنا الولاء لقسم بهذه الكيفية، بس احنا نقول لا، الولاء لا يقسم هكذا، لأن الولاء لا يورث، وإنما هو سبب نرث به، هو سبب نرث به، ولكن هو في حد ذاته لا يورث. واضح؟ المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك وهي السابعة، إذا مات المعتق، إذا كان الوراء لا يورث، طيب إذا مات المعتق ماذا نعمل؟ كيف الحكم؟ هل ينقطع هذا الولاء؟ فنقول في هذه المسألة السابعة، إذا مات المعتق انتقل ولاؤه لعصابته، انتقل ولاؤه لعصابته عند عامة أهل العلم، وإن كان يعني المسألة فيها خلاف، يعني المسألة فيها خلاف، ولكن الذي عليه عامة العلماء أن المعتق إذا مات فإن ولاءه ينتقل إلى عصابته، ينتقل إلى عصابته. فمثلا لو رجعنا إلى المسألة السابقة، لو رجعنا إلى المسألة السابقة، يعني مات معتق وله بنت وأم وأخ، بعد موت المعتق مات المعتق وله مال، مات المعتق وله مال، فإن مال المعتق يرثه من يا جماعة؟ يرثه عصبة المعتق، مال المعتق يرثه عصبة المعتق. احنا في مسألتنا من هو العاصب؟ هو الأخ، هو الأخ، نقول بنت المعتق لا شيء لها، أم المعتق لا شيء لها، والمال يرثه أخو المعتق، المال يرثه أخو ماذا؟ أخو المعتق. واضح؟ هذا الذي يعني عليه عامة العلماء. وجبت لنا معليش باش نديروا لك خطر أكبر كذا. طيب إذن في مسألتنا عندنا كما قلنا بنت، عندنا بنت وأم وأخ، إذن هذه المسألة، إذن مات معتق وترك بنت المعتق وأم المعتق وأخ المعتق، فمن يرثه من هؤلاء؟ قلنا البنت لا شيء لها، البنت لا شيء لها، والأم لا شيء لها، لأنها هذان ليس من عصبة المعتق. إذن يبقى الأخ، الأخ هو من عصبة المعتق، إذن فيكون الأخ هو الوارث، يرث مال ماذا؟ المعتق. الأخ هو من عصبة المعتق، فيرث كما قلنا مال المعتق. طيب لو أن المعتق له أكثر من عاصب، يعني ترك عصبة بزاف، ترك مثلا أخا وابنا وأبا، نكنتوا للمسألة هكذا يا جماعة، المعتق هذا له أخ والأخ من العصبة، له ابن والابن من العصبة، له أب والأب من العصبة، من الذي يرث يا جماعة؟ أقرب هؤلاء العصب، نعطي المال لأقرب العصبة. هنا في الثلاثة هذا شكون هو أقرب العصبة يا جماعة؟ هو الابن، أقرب العصبة هنا هو الابن، إذن فيكون الابن هو الوارث. واضح؟ طيب المسألة التي بعد ذلك وهي الثامنة، المسألة الثامنة وهي ما قبل الأخير. طيب المرأة في الولاء لا ترث إلا إذا كانت هي المعتقة، هي المنعمة، المرأة في الولاء لا ترث إلا إذا كانت معتقة، وأما إن كانت يعني من أقارب المعتق فإنها لا ترث، فإنها لا ترث. قال العلماء حتى لو كانت عصبة بالغير، حتى لو كانت عصبة عفوا مع الغير، حتى لو كانت عصبة مع الغير مثلا وبالغير أيضا كيف كيف. طيب لو مات معتق وله بنت وله أيضا أخت شقيقة، يعني مات معتق وترك بنت المعتق وأخت شقيقة للمعتق. نحن ذكرنا قاعدة أن الأخوات مع البنات عصابات، الأخوات مع البنات عصابات. طيب الأخت هنا هل ترث المعتق؟ الجواب لا، لا ترث المعتق، لأن الذي يرث المعتق هو العاصب المطلق، ما هوش عاصب بالغير أو مع الغير، هو العاصب المطلق الذكر، الذكر رجل مثل الأب مثل الابن مثل الأخ الشقيق مثل الأخ لأب مثل ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب مثل العم مثل ابن العم سواء كان شقيقا أو لأب. إذن فمن كان عاصبا بالغير أو مع الغير فإنه لا يرث، فإنه يعني لا يرث بالولاء. إذا المرأة ترث في الولاء إذا كانت هي المعتقة، يعني إذا هي اعتقت عبدا ومات هذا العبد وليس له ورث فإنها ترثه لأنها هي المعتقة، هي المنعمة، بدليل حديث عائشة، حديث عائشة يعني لما اعتقت يعني بريرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن ولاءها أو بأن لها الولاء على برير، لأنها كانت ماذا؟ لأنها يعني كانت هي المعتقة. واضح؟ طيب المسألة التاسعة والأخيرة، المسألة التاسعة والأخيرة، تعرفوا يعني في الشريعة عندنا ما يعرف بالمكاتب أو المكاتب، العبد يكاتب سيده على أن يعتقه بمقابل، يعني عبد يكون عن سيد، العبد هذا يتفاهم مع السيد تاعه يقول واش رأيك مثلا ندفع لك كذا من المال، ندفع لك كذا من المال، وإذا أتممت وأكملت هذا المبلغ تعتقني، فيوافق يوافق سيده كما قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير في سورة النور، فوافق السيد فذهب العبد وعمل وكد واجتهد حتى جمع ذلك المال ودفعه لسيده فأعتقه السيد. هنا يا جماعة لمن يكون الولاء؟ هذا السيد هل له الولاء ولا لا؟ لم يعتقه لوجه الله، اعتق بمقابل، فهل له الولاء يا جماعة؟ أنتم مترددون مع أن السنة واضحة. وش جمال يورث لم يورث؟ صح النبي صلى الله عليه وسلم قال ولاء لمن أعتق، هذا السيد اعتق العبد هذا ولا ما اعتقوش؟ ما عليش وراء المشكل، صح النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، هو أعتق، إذن فله الولاء ما دام أنه أعتق فهو الذي له الولاء. ولذلك نص العلماء على هذا، قالوا ولاء المكاتب لسيده، ولاء المكاتب لسيده. قد يقول قائل في حديث بريرة، في حديث بريرة، علاش الولاء لم يكن لسادة بريرة وإنما لعائشة؟ علاش؟ هي بريرة صحيح أنها كاتبت سيدها ليعتقها بهذه المكاتبة، ولكن عائشة رضي الله عنها ماذا فعلت؟ اشترت بريرة منهم، يعني ذهبت إلى سيدها وقالت له تبيعني بريرة، اشتريها منك، اشتريها منك. فعلا اشترتها من سيدها وأعتقتها. ولذلك الولاء في قصة بريرة لم تكن للسيد، لأنه لم يعد هو سيد بريرة، السيادة هذه انتقلت إلى عائشة، انتقلت إلى عائشة بالبيع، هو باع بريرة الآن، فالعبد صار تحت سيد آخر اللي هي عائشة، وعائشة اعتقتها. إذن عائشة اشترتها واعتقتها. لهذا يعني لما يعني سيد بريرة يعني أراد أن يبيعها لعائشة واشترط الولاء، يعني قال عائشة أبيعك إياها ولكن بشرط أن يكون ولاء بريرة لي بعد العتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ قال اشتريها وأعتقيها ولك ولاؤها، لأنك أنت المعتقة في هذه الحالة وليس السيد الأول، واضح؟ ولذلك فحتى في حال الكتابة ولاء العبد يكون لسيده حتى لو أعتقه بمال. قد يقول قائل وكيف يكون له الولاء وهو قد أعتقه بمال؟ نقول لأن هذا العبد قبل العتق هو وماله لمن يا جماعة؟ الآن العبد في حال العبودية كي يروح يخدم ويدير الدرهم وكذا، لمن المال هذا؟ للسيد، هو وماله لسيده. إذن حتى في حال المكاتبة السيد منعم، كان قدر ما لا يكاتبه، قال تعطيني مال الدنيا كامل تبقى عبد لا أعتقك، كان بإمكانه أن لا يهب له حريته ولو بمال الدنيا. إذن فحتى في هذه الصورة يكون منعما، حتى في هذه الصورة يكون ماذا؟ يكون منعما، واضح؟ إذن فالمكاتب ولاؤه لسيده الذي أعتقه، ولاؤه لسيده الذي أعتقه، لأن العبد ما دام عبدا فهو وماله لسيده. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر يعني مسائل هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.